أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 63 يعني شرح كتاب عمدة السالك وعدة المناسك لعماد بن نقيب المصري رحمه الله تعالى. ولازلنا في الباب المتعلق بالنجاسات، وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن بعض الطاهرات التي نبه عليها المصنف رحمة الله عليه، وهي منفصلة أيضا عن حيوان الحي، لكن لها مع ذلك ليست جاهزة. من ذلك العلقة واللقاء، العلقة واللقاء من جملة الطاهرات حتى ولو كانت من حيوان، الحيوان فوجدنا فيه علقة أو لقاء فإنها من جملة الطاهرات حتى لو كانت من حيوان مذكر. ورطوبة فرج المرء أيضا من جملة الطاهرات، وهذا فيما لو خرجت الرطوبة من محل الاستنجاء وهو ما يظهر عند الجنوب، وبيض المأكول فهذا بالإجماع، بيض المأكول بالإجماع من جنس الطاهرات. وحصل الخلاف في بيض غير المأكول، قلنا الأصح أيضا أنه من الطاهرات. ولبنه وشعره وصوفه ووبره وريشه إذا انفصل في حياته أو بعد نكاته. أما اللبن لقول الله عز وجل من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين، هذا يدل على طهارته. أما بالنسبة للشعر والوبر والريش إذا انفصل في حال الحياة لقول الله عز وجل أيضا ممتنا على عباده من أصوافها وأوبارها وإشعارها أساسا وإبداعا إلى حين. وبعد الفتاة، لأن الحيوان بعد الفتاة يكون طاهرا، فما فصل عنه ألا يكون على الطهارة. وعرق الحيوان الطاهر هو الطاهر، وحتى الفأرة قلنا الفأرة وهو الجزء الذي هو بجانب سرة الضبيع وهو مدلة يعصر أو يربط بشيء حتى أنفصل لوحدها، ثم تسم ويستحيل السم الذي بداخلها إلى مثل. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسك أطيب الطيب. إذا فأرة المسك أيضا من الطاهرات. قال وريقه ودمه ولبن الأذني ومعيه، كل هذا من الطاهرات. ولبن الأذني أيضا طاهر على فرق تكلمنا عنه قبل ذلك، والمعي أيضا طاهر على المذهب، وبه قال الجمهور. و في ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وأثر ابن عباس الذي جاء بروية الإسناد صحيح أنه من أمثلة المقاص والبساط. قال بعد ذلك غير ذلك، كل هذا الذي سبق وذكره هذا كله غير ذلك. قال وكذا من غيره، يعني من الحيوانات الحية الطاهرة أيضا من جملة الطاهرات، لكن نستثنى من ذلك الكلب والخنزير باعتبار أن الكلب والخنزير الكلب نجس والخنزير نجس، فمنيه كذلك نجس تبعا لأصله. قال وقيل نجس، مني غير الكلب والخنزير قيل إنه نجس، لكن أصح المعتمد أنه طاهر وليس نجس. طيب، هذه جملة من الطاهرات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بين رحمه الله وعليه السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ان هذه منها ما يخرج بالاستحاله ومنها ما يخرج بها، وهذا سيذكره بعد ذلك. ومعنى الاستحالة هي انقلاب الشيء، الاستحالة هي انقلاب الشيء، يعني تحوله من صفة إلى صفة أخرى. فهناك بعض النجاسات لا تطهر إلا بالاستحالة، فلا تطهر بالأصل بل تطهر بالاستحالة. فذكر رحمه الله تعالى من ذلك أن هذه النجاسات التي تطهر بالاستحالة الخمر إذا تحلل والجن إذا دغس والنجسة يصير حيوان، فهذه الثلاثة تطهر بالاستحالة ولا تطهر بالغسل وبدأ رحمه الله تعالى بالأول وهي الخمر. ومن المعلوم أن العصير من العنب هذا عصير العنب عصير التمر أو نحو ذلك مما يصنع منه الخمر، هذا لا يصير خلا حتى يصير خمرا مسكرا أولا، فالعصير يبقى فترة ثم يصير خمرا فينجز ثم بعد أيام يصير خلا، فهنا يكفر بتحوله الخمرية إلى الخلية، وهذا هو الذي نصله بالاستحالة، هذا الذي نصله بالاستحالة. إذن هذا العصير عصير التمر عصير العنب أو نحو ذلك مما يصنع منه الخل لا يصير خلا هكذا مباشرة، بل يمر على مراحل، من هذه المراحل التي يمر بها هو أن يصير خمرا مسكرا أولا، إذا صار خلا مسكرا خمرا مسكرا أو صار مائعا مسكرا فإنه يكون نجسا، ثم يتحول بعد ذلك إلى خل، تحوله إلى خل هذا يسمى استحالة، لكن هذا التحول من الخل من الخمرية إلى الخلية هذا له طريقتان، طريقة الأولى وهو أن يتحول إلى خل بنفسه، يعني بنفسه يعني من غير أن يلقى شيء فيه، دي طريقة الأولى. الطريقة الثانية هو أن يتحول إلى خل بإلقاء شيء فيه، زي مثلا زي خبز أو يلقى فيه قصب أو نقل ذلك مما يساعد على تحول هذا الخمر إلى خل. فإذا هذا الاستحالة هو تحول الخمر إلى خل يتم خلال طريقتين. هذا بقول تحول الخمر إلى خل له طريقتان، الطريقة الأولى تحول إلى الخل بنفسه دون أن يلقى شيء فيه، الطريقة الثانية هو أن يتحول إلى خل بإلقاء شيء فيه، زي مثلا يلقى فيه خبز ويلقى فيه بصل أو ما شابه. طيب ما هو التخلل المطهر؟ التخلل المطهر هو امتلاك الخمر خلا بلا مصاحبة عين طاهرة غير معفو عنه، هذا الضابط مهم جدا في هذا المثال. فنقول التخلل المطهر تحول الخمر إلى خل حيث يصير طاهرا هو امتلاك الخمر خلا لكن دون أن يصاحبه عين طاهرة غير معفو عنه، دون أن تصاحبه عين طاهرة غير معفو عنه، بخلاف ما لو صاحبها عين نجسة فإنها في هذه الحالة لا تطهر حتى ولو تحولت إلى خل. طيب وتطهير ذلك الأجل انتبه لهذه المسألة لأنها مهمة. الآن الخمر إذا انقلبت خلا، من خلال وضع عين نجسة فيها، الآن عندي خمر ووضعنا في هذه الخمر عين نجسة، فتحولت إلى القلب، فهنا ضرت مطلقا، يعني ضرت مطلقا يعني لا تظهر بحال حتى وإن تحولت إلى قلب. يبقى الخمر لو ألقيت فيه عينا نجسا تتحول إلى قلب فإنها لا تظهر بحال، فإنها لا تظهر بحال، سواء تحلل شيء من هذه العين النجسة أو لم يتحلل شيء من هذه العين النجسة، وسواء نزعنا هذه العين النجسة قبل أن تتحول إلى قلب أو نزعنا هذه العين النجسة بعد أن تحللت أو تحولت إلى قلب أو نحو ذلك. فطالما وضعنا عين النجسة في الخمر فتحولت إلى قلب فإنها لا تظهر بحال، واضح كده؟ طيب، أما لو وضعنا عينا طاهرة، أما لو وضعنا عينا طاهرة هنا إن وقعت هذه العين الطاهرة بعد التخلل، لو وقعت هذه العين الطاهرة بعد التخلل فلا تضر مطلقا، خلاص التحلل حصل قبل أن نضع أو نلقي في الخمر شيئا. فلو وضع هذه العين الطاهرة بعد أن صار الخمر خلا فهنا لا يضر. أما لو وضعنا هذه العين الطاهرة أو وقعت العين الطاهرة قبل التخلل ودامت هذه العين إلى التخلل فإنه أيضا لا تخلل، فإنها أيضا لا تخلل. خلاص، سواء هو ألقاها أو سقطت بنفسها. طيب، الأمر في هذا سواء. فبنقول الآن عندي خمر، وهذه الخمر ألقينا فيها عينا طاهرة، لكن أو وقعت فيها عينا طاهرة، لكن بعد أن صارت خلة، فهذا لا يضر. بمعنى إيه لا يضر؟ يعني الآن صارت طاهرة، مفهوم؟ وهذا واضح. الحالة الثانية بنقول وضعنا عينا طاهرة أو وقعت الخمر عين طاهرة لكن قبل التخلي، وبقيت هذه العين الخمر إلى أن تخللت، إلى أن تخللت، وهنا أيضا لا تصل، وهنا لا تصل. ليه؟ عشان كما نبهنا قبل ذلك إن هذه العين لما ابتلت أو وقعت في الخمر تنبست، فلو تحولت الخمر إلى خل وبداخلها هذه القطع المتنبشة فإنها ستنجس هذا الخل. فلهذا ما دام أن هذه القطعة الطاهرة ألقيت في الخمر قبل التخلل فإنها تطهر، ما دامت بقيت الخمر إلى أن تخلل، مفهوم كده؟ طيب، لو نزعنا هذه القطعة الطاهرة قبل التخلل، لو نزعناها قبل التخلل، هنا ننظر، لو نزعناها قبل التخلل ولم يتحلل من العين شيء فلا يضر، أما لو نزعناها قبل التخلل وتحلل منها شيء فإنه يضر إلا تكون هذه العين من جملة المعقول، من جملة المعقول زي إيه؟ زي مثلا قليل بذر العنب الذي قد يكون موجودا في عصير العنب، أو يكون أو مثلا العناقيد أو قليل العناقيد يعني، فلا تضر لأنه يشك الاحتراز عنه، لأنه يشك الاحتراز عنه. طيب، إذا بنقول لو جاء ونزعنا هذه العين الطاهرة التي ألقيناها أو وقعت من فيها قبل التخلف فننظر، لو لم يتحلل من العين شيء فإنه لا يضر، أما إن تحلل منها شيء فإنه يضم إلا إذا لم تكن معفوا عنه، زي إذا قليل بذر العنب أو قليل من العراقيل، فهذا لا يضم لأنه يشق الاحتراز عنه. واضح كده المسألة؟ القصد هنا شخصان غير معتبر، القصد هنا غير معتبر. يعني غير معتبر يعني تعمدنا نحن إلقاء شيء في الخمر، أو وقعت هذه القطعة الطاهرة في الخمر دون قصد، الأمر على حد سواء. طيب، يبقى هذه الأحوال اللي ذكرناها لا يطهر الخمر فيها بتحوله إلى خمر إلا أن يكون بنفسه، إلا أن يكون بنفسه، مفهوم كده؟ طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على طهارة الخمر بانقلابها خلا بنفسها؟ دليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أتتخذ الخمر خلا؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أتتخذ الخمر خلا؟ فقال لا. فقال له: طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة هو أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أتتخذ؟ ما معنى أتتخذ؟ يعني أتعالج الخمر حتى تصير خلا فتطهر؟ هل نعالج الخمر حتى تصير خلا فتطهر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا. فمفهوم هذا الحديث أنها إذا لم تعالج بأن انقلبت بنفسها فإنها تطهر. ولهذا قال: الخمر إذا تخللت بنفسها، يعني تحولت الصفة الخمرية إلى صفة خلية بنفسها بدون إضافة أي شيء عليها فإنها تطهر، استدلالا بمفهوم هذا الحديث. طيب، نرجع لما قاله المصنف يقول رحمه الله تعالى: ولا يطهر شيء من النجاسات قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا الخمر اذا تخلل، والجلد اذا دبر، ونجسا يصير حيوانا. ثم قال بعد ذلك: فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها، ثم صور ذلك، قال: إما بنفسها أو بنفسها من الشمس إلى الظل وعكسه، يعني من الظل إلى الشمس، قال: أو بفتح رأسها، المقصود برأسها هنا يعني فتح الظرف، ظرف ظرفها للهواء، وقصد في ذلك لذلك أن يتحول إلى خل أو لن يقصد. فالقصد هنا كما بينا غير معتبر. قال: طهر مع أجزاء الدن الملاقية فيه، والدن هو الذي يوضع فيه الخمر، فالخمر تطهر وكذلك أجزاء الدن الملاقية لهذا الخمر تطهر، وكذلك ما فوقها مما أصابته عند الغليان الخمر، هذه تفور، لأنها إذا غلت تفور وترتفع حتى تصل إلى رأس الدم، ثم إذا سكن هذا الغليان تأخذ النزول إلى أن تصل إلى الحد الذي ارتفعت منه، فالمكان الذي انتهت إليه في حال نزولها وهبوطها يسمى بالأجزاء الملاقية للخمر، والمكان الذي وصلت إليه في حال الغليان يسمى بالفوقية، فالكل محكوم عليه بالطهارة للضرورة، فالكل محكوم عليه بالطهارة للضرورة. فقال بعد ذلك: وإن ألقي فيها شيء نجسا كان يعني أو طاهرا فلا، يعني فلا تطهر، وذلك لما الحديث الذي ذكرناه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ الخمر خلا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. إذا الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها من غير إلقاء شيء فيها فإنها تطهر بذلك لمفهوم هذا الحديث. وإذا حكمنا بطهارتها نحكم كذلك بطهارة أجزاء الدم الملاقية لها عند ارتفاعها عند الغليان أو عند هبوطها وملاقاة الخمر. كل هذا كل هذه الأجزاء والخمر كذلك طهرا بتحويلها إلى خمر. طيب مفهوم كده ولا الآن جنود الحيوانات تكون طاهرة بإحدى وسيلتين. الوسيلة الأولى للتذكير، يعني نأتي بحيوان يؤكل لحمه كاليموس مثلا ونذبحه ذبحا شرعيا فجلده طاهر يجوز بيعه والصلاة ويجوز الصلاة عليه واستعماله جميع الاستعمالات بدون توقف على ذبحه، مفهوم كده. لكن ننتبه لأن التذكية لا تكون إلا للحيوان الذي يؤكل لحمه، فإذا ذبحنا حيوانا لا يؤكل لحمه لن تؤثر فيه تذكية ويبقى النجس ويبقى النجس. فإذا هنا جلد الحيوان صار طاهرا بتذكيته ما دام مأكول اللحم. الوسيلة الثانية وهي الدبل، والدبل وسيلة لتطهير جلود الميت. فالحيوان إذا مات لا وسيلة لتطهير أي جزء منه إلا الجلد من خلال الدبل، والدبل هذا يطهر جلود الميتة سواء منها مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. زي مثلا النمل فأخذنا جلده النجس ونضربناه فإنه يصير طاهرا، كذلك الثعالب مثلا ونحو ذلك من غير مأكول اللحم. أو كان مأكول اللحم لكن مات دون تذكير، لأن هنا أيضا صار ميتا ويمكن أن ينتفع بهذه الميتة بأرض الجلد ودمه بعدها. يبقى هنا خلاصة الكلام أن التذكية وسيلة لطهارة جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه فقط، وأما الدم فهو وسيلة لطهارة جلد الحيوان الذي مات سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. طيب ما معنى الدبر؟ ما معنى الدبر؟ الدبر هو نزع فضلات الجلد التي تعرقله. الدبر هو نزع فضلات الجلد التي تعرقله من خلال مادة حديثة. يعني مادة حديثة؟ يعني مادة لازعة إذا وضعت على اللسان مثلا فإنها تلزعه. فهذا شرط في صحة الدماغ، لابد من استعمال مادة حديثة. مثال ذلك مثلا قشور الرمان، قشر الرمان يعتبر من المادة من المواد الشديدة التي تسقش في الدماغ. فلو جئنا ونزعنا فضلات الجلد التي تعرقله من خلال هذه المواد فإن هذا الجلد الذي يصير طاهرا بعد ذلك. طيب ما كيفية الدبر؟ كيفية الدبر هو أن يأتي بقشور الرمان مثلا كمادة شديدة، قشور الرمان شديدة، ثم تطحن وتلقى في الماء حتى تصل محلولا، وبعدين نأتي بالجلد وجلد الميت هذا ونضعه في هذا المحلول ونتركه مدة طويلة حتى يزول العفن والفساد الذي في الجلد حيث يطيب وتزول الرائحة منه. ويمكن كذلك أن نأتي بهذه المادة مادة حديثة ونضعها على الجلد مباشرة، وهذا المرجع إلى أهل الجلد وأهل الفرس. طيب كيف نعرف صحة الدماغ؟ كيف نعرف صحة الدماغ؟ نعرف صحة الدماغ من خلال نأتي بالجلد المدبوغ هذا ثم نضع في الماء وننتظر هل تغير الماء وفسد. لو تغير الماء وفسد هذا دليل على عدم طهارة الجلد، فعلي إعادة الدر من جديد. أما إن لم يتغير الماء فهذا دليل على أن هذا الجلد صار طاهرا. وطالما قلنا إنه صار طاهرا فإنه يباع ويشترى ويصلى عليه وتتخذ منه الملابس ويستعمل جميع الملابس. لكن كما بينا لا بد أن يكون هذا الثلاث لمادة حديثة زي قشور ومن مثلا أو الشب أو ما شابه ذلك أو بعض المواد الكيميائية إلى آخره. أما لو جئنا مثلا واستعملنا مادة أخرى كالملح أو التراب أو وضعناه الشمس فإنه لا يكفي يعني لا يصل ويبقى نجس كما هو. فلماذا قلنا يشترط مادة حديثة؟ لأن الجلد له ظاهر وباطن. الباطن يعني باطن الجزء الذي إذا شق ظهر. هذا الجزء الباطن من الجلد الذي تبقى فيه العفونة متسرة. فإذا استخدمنا مادة غير حديثة كالملح مثلا أو الصابون أو التراب فإنه يطهر ظهر الجلد فقط ولا يصل إلى باطن الجلد. ولهذا لو جئنا بعد ذلك ونقعنا ووضعنا هذا الجلد في الماء فإن الفساد يظهر، الفساد الذي كان مبتكرا يظهر بخلاف المواد الحديثة. المواد الحديثة لأنها مواد حادة لافعة تتحلل مسامات الجلد وتقتلع العفونة الموجودة في باطن الجلد، مفهوم؟ من هذا المصنف يقول الدم هو نجم الفضلات بكل حديث ولو نجزا حتى لو كان نجزا ما لم له ينزع هذه الفضلات فإن الجلد لفظ، لكن طبعا سيكون متنجسا. لكن هنا يكفي الغسل فقط. فقال رحمه الله تعالى والدبغ، قال والدبغ هو نزع القبلات بكل حديث ولو نجسا زي مثلا زرق الطيب ونحو ذلك من النجاسات. ولو كان هذا يصلح في الدبغ فعلنا به وطهر الجلد، لكن سيكون متنجسا فيغسل كالثوب المتنجس تماما بعد الغسل يكون طاهر. قال رحمه الله وانا يكفي ملح وتراب وشمس لانه ليس بحديث، فاذا وضعناه على الجلد الميت فانه يطهر الظاهر دون الباطن. وعلامه ذلك اننا اذا وضعناه في ماء بعد ذلك عادت اليه العفونه مره اخرى. قال ولا يجب استعمال ماء في اثنائه، يعني لا يجب على الفاعل على الشخص الذي يقوم بالدبغ استعمال ماء في اثناء الدبغ. ويمكن ان يضع الماده الحديثه على الجلد مباشره، مفهوم؟ قال لكنه هو بعد الدبغ كثوب متنجس، لكنه يعني هذا المسبوق هذا الجلد المسبوق بعد ان دبغناه كالثوب المتنجس، يعني ثوب عليه نجاسة. ليه؟ طبعا هذه المادة الحديثة طاهرة مثلا، فلو وضعناه على جلد نجس تنجس. وطبعا من أولى ما لو وضعنا مادة حديثة نجسة، ففي كل الأحوال هذا الجلد صار كالثوب المتنجس. قال فيجب غسله بماء طهور، فيجب غسله بماء طهور، فعندئذ تجوز الصلاة فيه وعليه. قال ولا يأخذ به جلد كلب واحد، يعني لا يأخذ به يعني بالدباغ، لا يأخذ بالدباغ جلد الكلب ولا جلد الخنزير. لماذا؟ لأن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة ولا ينفع فيها الدباغ. طيب لماذا هي مغلظة؟ لأنهما نجسان حال الحياة، فلما مات غلظت هذه النجاسة بخلاف باقي الحيوانات. باقي الحيوانات هي طاهرة حال الحياة، مفهوم؟ لهذا لا يصلح ولا يقبل جنس الكذب والتمثيل في الدلالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب قلنا المقصود لو نجسا يعني لو كانت المادة الشريحة المستخدمة نجسة هل يصح الدباغ بها ولا لا؟ يصح الدباغ بها مفهوم؟ لكن بعد ذلك يغسل الجلد، إذا دلغ الجلد فإنه يغسل لأنه سيكون كالثوب المتنازل. طيب قال ولا يطلب به جلد كلب ولا طبي. قال ولو كان عن الجلد شعر لم يطلب الشعر بالدبر ويعفى عن قليله. لو كان على الجلد شعر، على جلد المندبر شعر زي مثلا غبر أو صوف أو نحو ذلك، فإن هذا الشعر لا يطلب بالدباغ، لأن الدباغ لا يؤثر في الشعور ولا يؤثر في الصوف ولا يؤثر في الوبر، انما يؤثر في الجلد فقط. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبر فقد طهر. فالدم يؤثر في الجلد لا في غيره. فعلى ذلك يبقى هذا الشعر نجسا لا بد ان يزال، لكن يعفى عن قليله كما يقول رحمه الله تعالى، يعفى عن قليل الشعر الذي على الجلد المدبور لأنه يشق الاحتراز عنه، لأنه يشق الاحتراز عنه. طيب ده بالنسبة للنوع الثاني من النجاسات التي تطهر بالاستحالة. هذا النوع الأول وهو الخمر إذا تحولت إلى خل بنفسها. النوع الثاني وهو الجلد الميتة إذا دبر فإنه أيضا يطهر. ثم بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله عن تطهير النجاسات بالماء، فذكر بقى ان ما يلاقيه اذا لقى مثلا شيء كلبا كبيرا لم يطهر الا بغسل سبعا احداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، وهذا فيه تفسير ان شاء الله في درس. طيب هل يطهر النجس بالنجس مثل ماذا؟ المادة الحديثة النجسة. طيب المادة الحديثة النجسة زي مثلا زرق الطير، لأننا نستنى في أثناء التعليق على كلام المصنف رحمه الله. المادة الحديثة النجسة زي زرق الطير، هذه تصلح في الدم. طيب هل يطهر النجس بالنجس؟ هنا نعم. ليه؟ لأن هنا استحالة. استحالة يعني هنا يحصل انقلاب للجلد من حالة إلى حالة أخرى، خلاص، من حالة إلى حالة أخرى، مفهوم كده؟ على أن هذا الجلد يوصل بعد ذلك، بعد الجلد فإنه يوصل. المقصود طبعا زي ما قلنا بهذا الجلد هو نزع الفضلات، ليس أكثر من ذلك، ده المقصود بطهارته هنا. فأي مادة تنزع هذه العفونة وهذه الفضلات تخرج، وبالتالي يطهر هذا الجلد. واضح كده؟ كده الصورة واضحة ولا محتاجة إلى مزيد شرح؟ أي الغسل بعد الدم لتطهيره من نجاسة المادة الحريفة؟ لا، ليس كذلك. قلنا الآن هذا الجلد نجس، خلاص، فلو وضعنا عليه أي مادة حريفة كانت طاهرة مثلا أو ليس كانت طاهرة، يتنجس هذه المادة بوضعها على الجلد النجس، مفهوم؟ ولو كانت نجسة فخلاص هو كده فيتنجس وهو اصلا نجس. ففي كل الاحوال إذا دبغ هذا الجزء يجب أن يغسل جناء طهور، لأنه صار تلبيئة الثوب المتلبي، يعني الثوب طاهر جاءت عليه نجاسة. ما الواجب علينا هنا؟ علينا أن نغسل هذا الثوب المتلبي حتى يصير طاهرا. كذلك هنا الجلد لما وضعنا عليه المادة الحريفة ودبغ صار طاهرا، لكن ما زالت عليه أشياء نجسة من المادة الحديثة التي وضعناها. كيف تنجست؟ تنجست بمرقات النجس أو هي أصلا مادة نجسة. ففي كل الأحوال الجلد الآن عليه شيء نجس، فلا بد أن يغسل، فلا بد أن يغسل. نعم، هي نجاسة أصلية ذهب الكتاب هذا هو، لكن يبقى عليه المادة التي وضعناها، هذه المادة الآن كما بينا متنجسة أو هي نجسة بالفعل كذلك القلب، فلا بد أن تغسل عن هذا الجلد. هو متنجس نعم، هو متنجس بوجود هذه المواد على الجلد. بارك الله فيك. طيب، من هنا يكون وصلنا لختام هذا الدرس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم ما يصبر بيأمر، وختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم أن ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا وإياكم علما، أن نجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إليه معتادا إلى يوم يقول عليه إنه بكل جميل كبير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في شيء مش واضح فيما ذكرناه في سؤال الإشكال أنا معك. طيب، سؤال مكتوب، أي سؤال وراء المعيشة لو تذكرنا دولة لذلك الله خير، لأن لا أذكر أن رأيت سؤالي. يسأل الله أمر الشيخ محمد موفق إن شاء الله، يسأل الله أمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يترتب على المني شيء؟ ليس المني موجب الغسل سواء طاهر أو ميت؟ طيب، أنت تغسل الآن ما لو المسألة اللي هي متعلقة ما لو إذا بال ثم خرج منه مني بعد ذلك، قلنا هنا تتنجس المني، فلو أراد أن يجامع أهله وجب عليه أن يغسل البول عن المحل أولا، هذا لا يدخل منه صح؟ طيب، لا إن شاء الله يسر الله أمره، يرفع الدرس إن شاء الله قريبا أثناء الدرس. طيب، دلوقتي وراءنا نقول لو أنه تبول ثم بعد البول مثلا خرج منه مني، هذا المني يتنجس ليس كذلك؟ فإذا أراد أن يجامع فلا بد أن يغسل المحل أولا، أراد أن يجامع أهله فلا بد أن يغسل المحل أولا حتى لا يتنجس المني الخارج منه عند الجماع، هذا واجب. بارك الله فيك. واضح كده؟ طيب، وهنا طيب الحمد لله بارك الله فيك. طيب، محمد عبد الوهاب خلاص اتصل بينا ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله. انت امبارح ما حضرتش الدرس، فانا سهيت و جيتني الدرس، فانت لم تتصل بشيء. اطاله وقت الدرس هيبقى امر صعب يا رب الله. من اول خاطر تسليم الدرس من نص ساعه الى ساعه رؤيه الفيديو، مش هنطيل اكثر من ذلك. فنبقى على ما اتفقنا عليه. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وعندنا ان شاء الله سبحانه وتعالى في الغد ونقل الكلام على ما يقصد الناس. سبحانك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومحمد ان شاء الله مستنيين بعد ذلك وإياكم إن شاء الله، وإياكم الحسين أحفظ الله لي وبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله.